رويدك رويدك فالهموم لها رتاج، وعن كثب يكون لها انفراج. ألم تر أن طول الليل لما تناهى حان للصبح البلاج. بندى يفرج كربا بات يضنينا، ويزرع الورد فينا والرياحينا، وينشر الهدي إيمانا وموعظة، فبالجهالة قد خابت مساعينا. من ذا يفرج كربا بات يضنينا، ويزرع الورد فينا والرياحينا، وينشر الهدي إيمانا وموعظة، فبالجهالة قد خابت مساعينا. غابت مناقبنا واسود حاضرنا، وأوشك اليأس أن يغشى أمانينا، فنحن من فرقة بلوى تمزقنا، وتملأ الجوف زقومان وغسلينا. غابت مناقبنا واسود حاضرنا، وأوشك اليأس أن يغشى أمانينا، فنحن من فرقة بلوى تمزقنا، وتملأ الجوف زقومان وغسلينا. لنستفيق كأهل الكهف حالتنا، أحلامنا قوتنا تبلى وتبلينا، حتى ما نعمل للدنيا ونعشقها، كأننا فوق ظهر الأرض باقونا. في حالتنا أحلامنا قوتنا تبلى وتبلينا، حتى ما نعمل للدنيا ونعشقها، كأننا فوق ظهر الأرض باقونا. أمتي أمتي أدعوك فاستنهضي همما. من ذا يفرج كربا بات يضنينا، ويزرع الورد فينا والرياحينا، وينشر الهدي إيمانا وموعظة، فبالجهالة قد خابت مساعينا. الجهل ديدننا واللهو مرتعنا، والوهن سال دماء من مآقينا، والجرح ينزف والآلام مطبقة، والحق ضاع ولم نلقى أمانينا. الجهل ديدننا واللهو مرتعنا، والوهن سال دماء من مآقينا، والجرح ينزف والآلام مطبقة، والحق ضاع ولم نلقى أمانينا. من ذا يفرج غما في جوانحنا، ويفرش الدرب ريحنا ونسرينا، وينفض الذل عنا والخنا أبدا، فقد صنعنا مآسين بأيدينا. من ذا يفرج غما في جوانحنا، ويفرش الدرب ريحنا ونسرينا، وينفض الذل عنا والخنا أبدا، فقد صنعنا مآسين بأيدينا. أمتي أمتي أدعوك فاستنهضي همما. من ذا يفرج كربا بات يضنينا، ويزرع الورد فينا والرياحينا، وينشر الهدي إيمانا وموعظة، فبالجهالة قد خابت مساعينا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر تهليل وأدعية، والقدس تهتف للداعين آمينا، فالمسلمون وملء قلوبهم همم مشبوبة لسبيل الله ماضونا. الله أكبر تهليل وأدعية، والقدس تهتف للداعين آمينا، فالمسلمون وملء قلوبهم همم مشبوبة لسبيل الله ماضونا. أدعو يا أمتي أدعو يا أمتي أدعو. أمتي أدعو يا أمتي أدعوك يا أمتي فاستنهضي همما فالمسجد الأقصى ما زال يدعونا ندي على الفتية الأحرار في زمن أضحى به الحق بالخذلان مدفونا فبالجهاد بنى الإسلام قوته وهل لغير القوي الناس يصغونا رباه هيئ لنا من أمرنا رشدا فأنت من بالتقى والدين يهدينا أدعوك يا أمتي فاستنهضي همما فالمسجد الأقصى ما زال يدعونا ندي على الفتية الأحرار في زمن أضحى به الحق بالخذلان مدفونا فبالجهاد بنى الإسلام قوته وهل لغير القوي الناس يصغونا رباه هيئ